بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، قال في كتابه أخصر المختصرات: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل أورد الشيخ رحمه الله تعالى أحكام الوكالة، والوكالة من العقود التي تتفرع على الإنابة، لأن الإنابة بينها وبين الوكالة عموم وخصوص وجهي، بل عموم وخصوص مطلق، فكل وكالة إنابة وليست كل إنابة وكالة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة. أما كون الوكالة صحيحة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وكل أصحابه في كثير من الأمور، فوكل علي رضي الله عنه في نحر جزور كانت له عليه الصلاة والسلام، ووكل غيره أن يقترض عنه، ووكل غيره أن يفي بالقرض عنه، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي بأن يشتري له وأن يبيع له، فدل ذلك على أن الوكالة جائزة وصحيحة في الجملة، وهذا معنى قوله تصح الوكالة. ثم قال الشيخ: بكل قول يدل على إذن. هذه الجملة مكونة من جزئين. الجزء الأول قول المصنف بكل قول، يدلنا ذلك مفهومها على أن الوكالة لا تصح بالفعل، لا يصح إنشاؤها بالفعل، وإنما تصح بالقول، وهذا هو المشهور عند فقهائنا، بيد أن الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي في الغاية مال إلى أنه تصح الوكالة بالفعل، وهذا طردا له على القاعدة بأن الفعل يقوم مقام القول. والفقهاء إنما منعوا من الوكالة، أي من إنشاء الوكالة بالفعل، قالوا لأن الوكالة بالفعل محتملة، ونظرا لأن هذا العقد يترتب عليه التصرف في الأموال ويتصرف فيه الكثير من الحقوق، فقالوا من باب الاحتياط فلا نقول تنعقد إلا بالقول، ولكن إذا دل الفعل كما قال الشيخ مرعي، إذا دل الفعل على الوكالة دلالة لا تقبل التأويل فإنها متجهة، مثل بعض الناس عندما يكون هناك سياق معين فيرمي له الكتاب أي بعه، أي يرمي له الكتاب يقول أي بع هذا الكتاب لمن أراد شراءه وهكذا، فهناك بعض الصيغ الفعلية التي تكون صريحة في ذلك، ولكن المصنف مشى على ما مشى عليه أكثر المتأخرين. ثم قال الشيخ الجملة الثانية: قال يدل على إذن. إذن قول المصنف يدل على إذن، هذا يدلنا على أن عقد الوكالة ينعقد بكل لفظ دل عليه، وأنه ليس محصورا في ألفاظ معينة، وذلك أيها الأفاضل لأن العقود نوعان: عقود لا تنعقد إلا بصيغ محصورة دون ما عداها، وذلك مثل عقد النكاح، فإن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالنكاح والتزويج دون غيرها من الألفاظ، فليست له ألفاظ كنائية، وهناك عقود أيضا ملحقة به لا تنعقد إلا بالصريح والكنائي فقط، وهي محصورة كنائية. وأما الوكالة فإنه يصح بكل لفظ دل عليه، فقد يكون بلفظه الصريح كيقول وكلتك أو أنفتك، وقد يكون تصريحا بالفعل فيقول بع واشتر وأقبض وغير ذلك من الصيغ التي تدل عليه. إذن فالصيغ التي تدل على الوكالة غير محصورة، وكلها دالة على المعنى. الشرط أن يكون دالا على الإذن، دالا على الإذن، وهذا هو القيد المهم، لا بد أن يكون دالا على الإذن في التصرف. ثم قال الشيخ: وقبولها، أي وقبول الوكالة من الموكل يصح بكل قول أو فعل دال عليه. القبول يصح بالقول والفعل، ليس خاصا بالقول، فإن من الأفعال الدالة عليه التصرف والفعل ما وكله فيه وغير ذلك. عليكم. قال رحمه الله تعالى: وشرط كونهما جائزي التصرف. نعم، يقول: اشترط في الوكيل والموكل كليهما أن يكونا جائزي التصرف، وبناء عليه فلا يصح توكيل فعلا أو قبولا من صغير دون البلوغ، ولا من سفيه ولا مجنون، فلا يجوز توكيل السفيه في أي تصرف ولو كان مأذونا له فيه. السفيه والصغير دون البلوغ والمجنون لا يصح بدءه بالوكالة ولا تصرفه فيها فيكون موكلا، وهذا معنى قوله وشرط كونهما جائزي التصرف. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. يقول الشيخ: ومن له تصرف في شيء، أي إذا جاز لك التصرف في شيء فإنه يجوز لك التوكيل فيه، لأن الوكالة نائبة عن الأصيل، والأصيل إذا جاز له تصرف في شيء جاز له التوكل فيه في الجملة. نقول هذا في الجملة لأن استثناءات ربما أريدها بعد قليل. قال: يجوز له توكل وتوكيل فيه. وبناء عليه فإن الموكل إذا كان لا يصح تصرفه في شيء فلا يصح توكله فيه، وهذه مثل التصرفات التي يشترط فيها الإسلام كما سيأتي في العبادات، فإن هناك تصرفات يشترط فيها الإسلام فلا يصح توكيل غير المسلم فيها. كذلك في التصرفات الولائية عندما يكون الرجل مولا على غيره، فالأصل أن الولي وكيل الولي يشترط فيه ما يشترط في الولي وهكذا، ومثله أيضا في سائر الشروط المتعلقة بها. طبعا هناك استثناءات ذكروها، فمن ذلك أنهم يقولون على سبيل المثال إن الأعمى يصح تصرفه ولا يصح توكله، كذلك بعض الجوانب التي لا يصح التوكيل فيها مثل بعض التصرفات الولائية وليس جميعها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. نعم. يقول: تصح الوكالة في كل حق آدمي، يعني أنه من حقوق الآدميين، سواء كان إبراما أو فسخا أو إقرارا، يعني إبراما أو إزالة فيشمل الفسخ وغيره كالطلاق، إبراما أو إزالة أو إقرارا، كل هذه يجري فيها التوكيل. أضرب مثالا، نقول البيع يصح المرأة أن يبيع وهو لحقه، فيجوز أن يوكل غيره بالبيع. الإزالة يصح للمرء أن يفسخ عقد البيع فيصح أن يوكل غيره في فسخه. الإقرار يصح للمرء أن يقر على نفسه بحق بمال أو عين فيصح أن يوكل غيره فيه. من حقوق الآدميين الزواج، لأن الزواج والبضع من حقوق الآدميين، فالمرء يصح له أن يفعله لنفسه، فحينئذ يصح أن يوكل غيره، فيجوز أن يوكل غيره أن يقبل عنه أو يوجب عنه إذا كان وليا. وهنا مسألة: من شرط الولي أن يكون ذكرا، الولي على المرأة الذي يوجب في عقد النكاح من شرطه أن يكون ذكرا، فلا يجوز له أن يوكل امرأة أن توجب في عقد النكاح، لأنه لا يصح للمرأة أن توجب ابتداء، وإنما من شرطه أن يكون ذكرا، فحينئذ يشترط في الوكيل ما يشترط في الأصيل، وهذا مفرع على المسألة التي ذكرناها قبل قليل. هذا إنشاء عقد النكاح. فسخ النكاح إما بالفسخ أو بالطلاق فيجوز التوكيل فيه، وهذا واضح، والفقهاء يفرقون بين التفويض والتوكيل، فالتوكيل بالطلاق يذكر العدد، وأما التفويض فلا يذكر العدد، وهذا مصطلح عند الحنفية أكثر ما يكون. النوع الثالث من العقود أو الإقرار بأن يقر بالنكاح. إذن هذه أمثلة للإنشاء للعقد وللفسخ أو الإزالة وللإقرار به. ثم قال الشيخ: لا ظهار، أي أن الظهار لا يجوز التوكيل فيه، لا يجوز التوكيل في الظهار. الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: هي عليه كظهر أمه، وهذا القول سماه الله عز وجل زورا في كتابه، سمى هذا القول وإنه لا يقولون من المنكر من القول وزورا، فسماه الله عز وجل زورا. فحينئذ لما كان حراما لا يجوز للمرء أن يبتدئه ابتداء وإن وقع عليه أثره، فلا يصح أن يوكل غيره فيه. قال: ولا لعان، لأن اللعان شهادات موثقة بأيمان، والأيمان لا وكالة فيها، ففيها معنى اليمين. قال: وأيمان، أي لا ينوب أحد عن غيره في اليمين. مثال الأيمان: قالوا لو أن شخصا عليه حق أمام القاضي وتوجهت اليمين عليه، فلا يصح أن يوكل المحامي أن يحلف عنه. المحامي وكيل بالخصومة، فلا الوكيل المحامي لا يحلف اليمين أبدا عن الخصم، ولا الابن ولا الأب، لا يحلف إلا صاحب الحق فقط. من صور الأيمان التي لا يجوز التوكيل فيها الإيلاء، فالإيلاء هو أن يحلف المرء على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، فحينئذ لو قال رجل لآخر احلف أن تولي من امرأتي، نقول لم يقع الإيلاء. من الأيمان التي لا يجوز التوكيل فيها أيمان القسامة، وستأتينا إن شاء الله في الجنايات. ثم قال الشيخ: وفي كل حق لله تدخله النيابة. حقوق الله عز وجل هي الأشياء التي فيها معنى التعبد، بعضها تدخلها النيابة وبعضها لا يدخله النيابة. الذي يدخله النيابة أولا العبادات المالية، فكل العبادات المالية حقوق لله عز وجل تدخلها النيابة، مثل الصدقات، مثل الكفارات المالية، فهذه تدخلها النيابة، تدخلها النيابة. النوع الثاني ما كان فيه معنى المال، هو قد يكون بدنيا لكنه فيه معنى المال، فالذي فيه معنى المال هو الحج والنذر بالبدن. الحج والنذر بالبدن، شف النذر بالبدن، كأن ينذر الله عز وجل صوما أو حجا أو نحو ذلك، هذه يقولون فيها معنى المال. كيف؟ قالوا لأن الحج عبادة مالية وبدنية، واضح، لأن لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، ففيها معنى المال. وأما النذر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج من مال البخيل، فدل على أنها في معنى المال. انظروا معي، لكن نقول الحج والنذر إذا كانا واجبين، والنذر أصلا لا يكون إلا واجبا، وكان من قام به الوجوب حيا، فلا يصح له التوكيل. متى يصح التوكيل؟ إذا كان الحج أو العمرة نافلة، أو كان عاجزا عن أدائه، أو مات، فحينئذ يجوز أداء الحج والعمرة والصوم عن الميت. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أحمد وأبو داود صاحب السنن: هو في النذر خاصة. نعم. قال: وفي حق، نعم، إذن عرفنا الآن العبادات المالية والعبادات التي فيها معنى المالية. النوع الثالث من الحقوق التي تدخلها النيابة، قالوا الأقارير وتنفيذ الحدود. الأقارير، فيجوز في الحدود أن يسمع، أن يوكل القاضي من يسمع الإقرار، من يسمع الإقرار من غيره، وأن يوكل من يقوم بتنفيذ الحد، فهذا مما يجوز فيه التوكيل مع أنه لحقوق الله. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. نعم، هذه الجملة مهمة جدا نعرفها في كل العقود جميعا، وهي أن العقود الشرعية تنقسم إلى قسمين: عقود جائزة وعقود لازمة. لا نعني بالجائزة المباحة، وإنما نعني بالجائزة ما كان مقابلا للازم. فالعقد اللازم هو الذي إذا دخل فيه العاقدان لم يجز لأحدهما أن يفسخه بإرادته المنفردة، بل لا بد من اجتماع الإرادتين عند فسخ العقد فيكون إقالة حين ذاك. هذا يسمى عقدا لازما، إذا انبرم وانعقد صحيحا ليس لأحدهما فسخه وحده، بل لا بد من اتفاق الإرادتين، هذا يسمى عقد لازم. إذا قلنا عقد جائز، أي أن هذا العقد إذا انبرم ونشأ صحيحا فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه بإرادته المنفردة، فلذلك سميناه جائز، أي جائز الاستمرار والديمومة وجائز الفسخ. هناك عقود جاية في الوسط، جائزة لأحد الطرفين لازمة للطرف الثاني، مثل الوكالة، مثل الكفالة وعقد الضمان، فإنه بالنسبة للكفيل لازمة، والمكفول له هي جائزة. طيب، ذكر المصنف هنا العقود الجائزة فقال هي الشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة. والجعالة هي مثلثة، يصح جعالة وجعالة وجعالة. طيب، قبل أن نذكر هذه العقود الخمسة أو الستة التي أوردها المصنف، قال هي عقود جائزة لكل فسخها. إذا حكمنا أن العقد جائز يترتب عليه أحكام. الحكم الأول ذكره المصنف هنا أن لكل واحد من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الثاني ولو لم يعلم الثاني، لأن الرضا والعلم بينهما ارتباط، وقد ذكرت لكم أن الرضا شرطه العلم، فحيث نفينا الرضا فلا يلزم العلم، هذا في الجملة، إلا إذا ترتب عليه ضرر فإن حينئذ لا ضرر والضرر يزال. طيب، إذن عرفنا الأمر الأول أنه لا يشترط علمه ولا رضاه للفسخ. الأمر الثاني أن كل عقد جائز إذا حكمنا بجوازه فإنه ينفسخ بوفاة أحد المتعاقدين. إذا مات أحد المتعاقدين انفسخ العقد الجائز، أما اللازم فلا ينفسخ. الأمر الثالث أن العقد الجائز حيث حكمنا أنه جائز فإنه ينفسخ بجنون أحد العاقدين. إذن العقد الجائز ينفسخ بالإرادة المنفردة وبالجنون وبالموت. العقد اللازم لا ينفسخ بإرادة منفردة بل بإرادة مشتركة بين المتعاقدين، ولا ينفسخ بالموت ولا بالجنون. إذن هذه فائدة مهمة جدا لكي نعرف طبيعة العقد. طالب العلم من أهم ما يلزم أن يعلمه في العقود ونظرية أن يعرف ما هي العقود اللازمة وما هي العقود الجائزة. إذن عرفنا الفرق بينهم. ما هي العقود الجائزة؟ قال الشيخ وهي أي الوكالة. الوكالة عند الفقهاء عقد جائز يجوز فسخه، إلا كما ذكرت لك إذا ترتب عليه ضرر وكان الشخص غير عالم به. كيف ذلك؟ يكون رجل وكل آخر ببيع أو بفعل معين ولم يخبره بفسخه، فتصرف ظانا أنه لم ينفسخ، فحينئذ نقول إن هذا الضرر يجبر. والوكالة لا شك أنها عقد جائز، يجوز للوكيل وللموكل أن يفسخه بدون إذن ورضا وعلم صاحبه. الثانية قال وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة. أولا الشركة والمضاربة المصنف فرق بينهما من باب التأكيد فقط، وإلا فإن المضاربة جزء من الشركات كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. وعقود الشركة عند الجمهور أنها عقد جائز وليس بلازم، إذن كل واحد من الشركاء يجوز له فسخ الشركة، هذا كلام الفقهاء. لكن ذكر العلامة أبو الفرج بن رجب المكي مجاور عليه رحمة الله، متوفى سنة 95 و700، أن عقد الشركة إذا وجد شرط بلزومه أو جرى عرف بلزومه فيكون لازما. لماذا ذكرت هذا الكلام؟ مع أنه خلاف ما نحن عادة في كتب الدرس ألا نخالف ما يذكر المؤلف لكي ما نكثر علم، لأن العمل الآن على هذا الشيء، العمل أن عقود الشركات أنها لازمة ولا يخرج الشريك منها إلا برضا الشريك المقابل، وهذا الذي عليه النظام، فيكون هذا النظام بمثابة الشرط من المتعاقدين والشرع لم يمنع منه. إذن فهي لازمة لا بذاتها، وإنما بالشرط أو العرف الذي جعلها لازمة لأجله. طيب، قال والمضاربة مثلها. قال والمساقات والمزارعة، سيأتي بعد قليل حكمهما وتفصيلهما، ولكن ذكر بعض أهل العلم ومنهم العلامة الشويكي وابن ذهلان وهو تلميذه أن العمل قد جرى على أن المساقات والمزارعة عقدان لازما، أنه عقد لازم والعمل جرى عليه، قالوا لوجود الضرر الكبير على العامل عند الفسخ. فلو قلنا إنه إذا ترتب عليه ضرر تنقلب إلى عقد إجارة فإن الإجارة هنا لا تجبر هذا الضرر، والعرف هنا ليس ترجيحا للقول وإنما هو بمثابة القيد والشرط العرفي الذي نجعله بمثابة الشرط المقارن. والعمل أيضا عندنا أن عقد المساقات والمزارعة أنه عقد لازم، هذا الذي عليه العمل منذ 400 سنة وأكثر. ثم قال ووديعة وجعالة أو وجعالة ويصح الوجهان، هي من العقود الجائزة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. نعم، انظروا معي، عندنا مسألة تسمى تولي طرفي العقد، بمعنى أن الشخص يتولى أن يكون موجبا وقابلا في العقد، إما أصيلا في أحدهما ووكيلا في الثاني، أو وكيلا في الطرفين. القاعدة عند صورة ذلك، أنا أضرب لكم مثالا، رجل أراد أن يبيع شيئا فلو باعه لغيره هو طرف وغيره طرف آخر، فلو قال له آخر وكلتك في شراء هذه منك، فيكون حينئذ قد تولى طرفي العقد في الشراء، أو أن يكون وكيلا للبائع ووكيلا للشاري فيكون قد تولى طرفي العقد أيضا في الشراء. واضح المسألة؟ تولي طرفي العقد يكون أيضا في النكاح، يكون أيضا في عقود كثيرة جدا. القاعدة عند فقهائنا أنه يجوز تولي طرفي العقد إلا فيما يشترط فيه التقابض كالصرف والسلم، فلا يجوز تولي طرفي العقد في الصرف والسلم. هذا القيد الأول. القيد الثاني والاستثناء الثاني، لا يجوز تولي طرفي العقد حيث وجدت التهمة كما هي صورة مسألتنا الآن. إذن ما الذي فعلته معنا؟ عرفنا القاعدة الكلية، ثم عرفنا مكان هذه المسألة التي أوردها المصنف من القاعدة الكلية. إذن الأصل عندهم أنه يجوز تولي طرفي العقد إلا إذا وجدت التهمة. متى تكون التهمة؟ مثل هذه الصورة. مثل ماذا هذه الصورة؟ أن الرجل يكون موكلا بشراء سلعة، يأتيه رجل ويقول اشتر لي كأسا، فيقول طيب، ويكون عنده الكأس فيشتريه من نفسه، فيشتريه من نفسه، يقول هذه فيها تهمة. ما وجه التهمة؟ انظر معي، قال اشتري لي كأسا، الكأس في السوق ب3 ريالات مثلا، ذهب إلى السوق فوجد كأسا بريال واحد فاشتراه لنفسه، ثم باعه هو للثاني بالوكالة فربح 2 ريال، أليس كذلك؟ ففيها تهمة. الأمر الثاني أنه ربما يزيد في السعر إلى أقصى سعر المثل مع أنه قد وجده في الأقل، فحيث وجدت التهمة نقول درءا للخصومة ورفعا للمنازعة بين المسلمين قبل وقوعها، فقد ذكر الفقهاء وفقهاؤنا يحتاطون في سد الذرائع في باب المعاملات كثيرا، سد الذرائع بما تفضي إليه من الخصومة، هذا ركز على هذا الباب، وسيأتينا في الشركات كثير تطبيق هذا المبدأ. فلذلك قالوا لا يشتري من نفسه إلا إذا أذن له الموكل، فقال لي اشتر لي كأسا ولو من نفسك ولو كان عندك معلش، فما دام قد أذن له بأن يشتري له من نفسه جاز، لأن المنع هنا لأنه ذريعة للتهمة، أليس كذلك؟ وقلت لكم قاعدة دائما أكررها، أن ما حرم لغير للذريعة لا لذاته وإنما لغيره، فإذا أمنت الذريعة جاز، فحيث أمنت الذريعة أنه أذن له فحينئذ يجوز التوكل. هذا معنى كلام المصنف، يقول ولا يصح بيع وكيل لنفسه، فلا يبيع نفسه، رجل أعطاك سيارة قال بعها فاشتريتها أنت ما يجوز إلا إذا أذن لك، فترجع تقول سأشتريها، يقول لك خلاص، فتذهب بالوكالة إلى الجهات الرسمية وتسجل البيع والشراء، يجوز إذا أذن لك، إذا لم يأذن لك لا تشتري لنفسك لأنك متهم بأن تحابي نفسك. قال ولا شراؤه منها لموكله، إذا كانت السلعة منه لا يشتريها لموكله لأنه متهم بالمحابة. وهذا الكلام مطلق، يعني سواء كان حاضرا المزايدة، يعني باعها في مزايدة وزايد معهم، أو لم يزايد، وسواء كانت بسعر المثل أو بغيره، فهو ممنوع من الشراء لنفسه والبيع لها إلا إذا أذن له الموكل فحينئذ يجوز. ثم قال الشيخ وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. الولد، الشخص متهم في المحاباة لولده، وقوله ولده هنا يشمل الوارث وغيره، ونعني بالوارث هو من أدلى بذكور خلص، وغير الوارث من أدلى بإناث كابن البنت، فإنه ليس بوارث ومع ذلك لا يجوز، ولا يجوز الشراء له أو الوكالة أو البيع له. ومثله الوالد والوالدة سواء كان وارثا أو غير وارث، كالجدة التي تدلي بإناث خلص، أو الجد الذي يدلي بذكور خلص، كالجدة التي تدلي بذكور خلص أو إناث خلص، والجد الذي يورث والذي يدلي بذكور خلص، فهذا وارث، وغيرهم لا يكون وارثا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا وكل آخر بالبيع وسكت، فيجب على الوكيل أن يبيع بسعر المثل، فإن قال له بع بأي سعر فهنا يبيع بأي سعر حضر في السوق، فإن قال له بع بسعر كذا وهو السعر المقدر فيجب عليه أن يبيع بالسعر المقدر. إذن الحالات عندنا ثلاث: أن يحدد له سعرا، أن يسكت، أن يبيح له البيع أو أن يطلق له البيع بأي سعر. إذن ثلاث حالات. أورد المصنف هنا حالة واحدة وفهمنا الحالتين الأخرين. ذكر المصنف هنا إذا سكت فيجب على الوكيل أن يبيع بسعر المثل في السوق ولا يزيد ولا ينقص عنه. طيب، وإن قدر له سعرا فيجب عليه أن يبيع بالسعر الذي قدره ولا ينقص عنه. وإن أطلق قال بع بما شئت فإنه يجوز له أن يبيع بالقليل والكثير دون سعر المثل أو أكثر. وذلك يقول الشيخ: وإن باع بدون سعر بدون ثمن مثل حيث سكت، أو بدون السعر المقدر حيث قدره، أو اشترى إذا كان قد وكله بالشراء بأكثر من سعر المثل أو مما قدره له، صح البيع والشراء لأن الوكالة متجهة للبيع وهي صحيحة. وضمن زيادة. ما الدليل على الصحة؟ ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد بأن يشتري بدينار شاة فاشترى بها شاتين، إذن فاشترى بغير السعر الذي قدر له، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، إذن حينئذ يصح البيع في الجملة، فحيث صح وقد زاد فيصح وقد نقص. قال: صح. وضمن، أي ضمن الوكيل زيادة أو نقصا. ضمن الزيادة إذا كان السعر الذي اشترى به أقل، وضمن النقص إذا كان السعر الذي اشترى به أقل. إذا كان السعر الذي باع به أقل فيضمن الزيادة، وإذا كان السعر الذي اشترى به أكثر فيضمن النقص، يعني يدفعها من جيبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. نعم، هذه مسألة سهلة جدا. يقول المصنف: ما هي المأذون للوكيل به؟ الأصل أن الوكيل لا يؤذن له إلا بما تلفظ له به، لكن في بعض الأشياء تكون أتت تبعا. يقول الشيخ: لو أن، يقول: ووكيل مبيع، يعني لو أن شخصا وكل آخر بالبيع قال وكلتك بالبيع وسكت، فإن لفظ البيع يقتضي تسليم العين المباعة، وهذا معنى قوله ووكيل مبيع يسلمه، أي يسلم العين المباعة. قال: ولا يقبض ثمنه، أي قوله وكلتك بالبيع لا يلزم منه التوكيل بالقبض، وينبني على ذلك، ينبني على ذلك إذا لم يجري عرف بخلاف ذلك، نقول ما لم يجري عرف بخلاف ذلك، وينبني على ذلك لو أن رجلا قال وكلتك ببيع كذا فباعها، ثم لما جاء الثمن قبض الثمن، قبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط، يضمن، يضمن، هذا هو الأثر فقط. وإلا لو قبض الثمن ورده لصاحبه الحمد لله ليس عليه شيء. فالفرق بينها إذا تلف في يده بعد القبض هل يضمنه أم لا، وكان من غير تفريط. نعم، أما لو جرى عرف بخلاف كذا. قال: ويسلم، طبعا إلا بقرينة كقرينة العرف وغيرها. قال: ويسلم وكيل الشراء الثمن، أن من وكل غيره بالشراء فإنه من لوازمه تسليم الثمن، فهو توكيل بتسليم الثمن. قال: ووكيل خصومة لا يقبض، لو أن رجلا وكل غيره بالخصومة أمام القاضي وهو المحامي فإنه لا يقبض، ووكيل قبض، الوكيل بالقبض يخاصم، له حق المخاصمة. هذه يعني مقتضيات وهي مسألة سهلة. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. نعم، هذه مسألة دائما نكررها، أن من كانت يده يد أمانة وممن يده يد أمانة الوكيل، فالوكيل أمين، فإنه لا يضمن العين التي بيده سواء كانت نقدا أو كانت عينا أخرى إلا بالتعدي والتفريط. هكذا الأمين، الأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، بخلاف من كانت يده يدا عادية فإن اليد العادية تضمن مطلقة بالتعدي والتفريط وبغيره، أو تسمى يد الضمان، سمونها يد الضمان وتسمى يد العادية وتسمى يد الغصب، كلها معنى واحد، سموها يد الضمان لكي يدخل فيها العواري، لأن العارية ليست تعدي وإنما جعلوها أشمل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينه. نعم، قالوا لما كان هذا الوكيل أمينا فإنه يقبل قوله لأنه مصدق، فقد اؤتمن على المال فيصدق فيما يحدث له. قال فيقبل قوله في نفيهما، أي نفي التعدي والتفريط. الفرق بين التعدي أي بفعله الهلاك، والتفريط بامتناعه عن الدفاع عنه وعن حفظه. قال أنا لم أتعد ولم أفرط ولا توجد بين، فالقول قوله. قال وهلاك كذلك، لو أنه قال هلكت السيارة أو تلفت التفاح الذي أمرتني ببيعه، فحينئذ نقول يقبل قوله لأنه أمين، وقد أمنته في الابتداء فيؤمن عند الانتهاء. قال بيمينه، لأن القاعدة كل من قيل القول قوله فإنه يؤخذ قوله بيمينه. ثم قال الشيخ، هذه مسألة تحتاج إلى تركيز، انتبهوا بعض الشيء. قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنه لموكل. الوكالة نوعان، وكالة بلا ثمن ووكالة بثمن. فالوكالة التي بلا ثمن عقد جائز فيجوز فسخه من كليهما، والوكالة التي تكون بثمن، بع لي كذا في مقابل كذا، فتارة يكون الثمن أجرة وتارة يكون جعلا، فتصبح العقد عقد جعالة أو إجارة. إذن عرفنا الفرق بين الوكالتين بثمن وبدون ثمن. طيب، إذا كانت بدون ثمن فهذا الذي قال عن المصنف كدعوى متبرع رد العين، أي لو أن وكيل متبرع بلا أجرة ادعى أنه قد رد العين لمن وكله، كان قد أعطاه الكتاب، قال بع لي الكتاب، ثم بعد شهر رفع صاحب الكتاب دعوى على المحكمة وقال إن زيدا قلت له بع الكتاب ولم يبعه، فلما أحضر الوكيل قال أنا أرجعت له الكتاب، هل معك بينة؟ لا، ليس معي بينة على إثبات الإرجاع. نقول القول قولك لأنك متبرع والمتبرع أمين فيؤخذ قوله، هذا معنى قولك دعوى متبرع رد العين أو ثمنها، فيقول بعته الكتاب وأعطيته الثمن، فحينئذ يقبل ما دام متبرعا. أما إذا كان الوكيل ليس بمتبرع بل بأجرة، إما الأجرة أو جعالة، والفرق بينهما أن الجعالة على النتيجة وإتمام العمل، والأجرة على الزمن أو مطلق الفعل، فإنه حينئذ نقول لا يقبل قوله لأنه يكون أجيرا فيكون كجالب المنفعة لنفسه، فحينئذ لا يقبل قوله، بل القول قول الأصيل صاحب العين، لأن الأصل أنه نقلها له فلا بد أن ترجع له بإثبات. قال لا لورثته إلا ببينة، يعني أن من ادعى رد المال للورثة أو رد العين للورثة فلا يقبل قوله مطلقا، سواء كان وكيلا متبرعا أو كان وكيلا بأجرة. وهذا معنى قول لا لورثته، أي لا يقبل قوله مطلقا مهما كان حاله، متبرعا أو غير متبرع، إذا ادعى رده للورثة بعد وفاة العاقد إلا ببينة فلا بد أن يأتي بالبينة، وهي الشهود الاثنان أو شاهد مع اليمين أو شاهد وامرأتان، لأنها من الحقوق المالية. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل والشركة خمسة أضرب. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن باب الشركات، وسأذكر تقسيما نفهم به الشركات، لأن الشركات كما ذكر الشيخ العلامة شمس الدين الزركشي غير محصورة العدد، ولكنها ترجع لنوع من الشركات. اعلم أن الذي يجوز الشركة فيه ثلاثة أشياء، إما أعيان، وإما أعمال وتسمى تصرفات، وإما ذمم. لا شركة في غير هذه الأمور الثلاثة، احفظها، إما أموال وأملاك، أموال أعيان سميها ما شئت، إما أموال وهي الأعيان، وإما تصرفات وتسمى أعمالا، وإما ذمة الذمة. نبدأ الآن، لنفرض أن الشركاء اثنين، نفرض أن الشركاء اثنان، إذا كان الشركاء كلاهما منه المال فقط من غير عمل من أحدهما ولا ذمة، فإننا حينئذ نسمي الشركة شركة الأملاك، هذه اللي تسمى شركة الأملاك. وشركة الأملاك لا يتكلم عنها في باب الشركات أبدا، لا يتكلمون عنها هنا، لأنها داخلة في مطلق الشركات. أنا وأنت اشترينا سيارة، بس اشترينا بيتا، نصفه لي ونصفه لك، نصفه ملك لي ونصفه ملك لك، لم نشترك في عملنا ولا في ذممنا. هذا النوع الأول من الشركات. النوع الثاني من الشركات أن يشترك الشريكان أحدهما بالمال والعمل والثاني بالمال والعمل، يعني نقول من أحدهما الملك والتصرف والثاني الملك والتصرف، نفس المعنى. حينئذ نسمي هذه الشركة شركة العنان. شيخ حسن، واضحة؟ إذا اشترك وكان من جميعهما مال وعمل نسميها شركة العنان. طيب، إذا اشترك الشريكان فكان من أحدهما مال ومن الآخر عمل فإنها شركة المضاربة أو القراض، تسمى المضاربة وتسمى قراضا. هذه الشركة الثالثة. الشركة الرابعة إذا اشترك من كل واحد منهما عمل فقط، يعملان فقط ولم يبذل أحد منهما مالا، فحينئذ تسمى الشركة شركة الأبدان. الشركة التي بعدها لا أعرف كم العدد، إذا كان من أحدهما عمل، من أحدهما عمل وذمة ومن الآخر عمل وذمة، فهذه التي تسمى بشركة الوجوه فيما يستلزمان في ذممهما، فيكون منهما عمل، وقد تكون وجوه وعنان معا. ولذلك قد يكون من أحدهما عنان ومن الآخر مضاربة، وقد يكون صورتها كيف عنان ومضاربة، يكون من أحدهما عمل ومال ومن الآخر عمل فقط، فنقول هذه الشركة عنان ومضاربة. وهذا معنى كلام الزركشي أنه يتولد عدد كبير جدا من الشركات وهكذا. طيب، يقول الشيخ الشركات خمسة أضرب. هذه الشركات هي التي تسمى بالشركات الشخصية، يعني باعتبار ذمة الشخص، وسميناها شخصية لماذا؟ هذا مصطلح حديث، لأن المعاصرين أوجدوا شركات أخرى غير الشخصية، وهي التي تكون شخصيتها وذمتها منفصلة عن ذمة المساهمين، وتسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. هذه لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدمون، وإنما تكلم عنها الفقهاء المتأخرون، ولن أتكلم عنها لأنها ليست في الكتاب. فنمشي أن المراد بهذه الشركات هنا الشركات الشخصية. قال إنها خمسة أضرب، هي خمسة أضرب في الجملة، ويمكن أن تولد عنها غيرها كما ذكرت لكم عن الزركشي. سم شيخنا صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. نعم، شركة العنان باختصار شديد جدا أن يأتي اثنان فأكثر من كل واحد منهما مال وعمل، يبذلان المال ويبذلان العمل، هذا هو فكرتها على سبيل الاختصار. على سبيل التفصيل نأخذها من كلام المصنف على سبيل التفصيل. أولا قال: وهي أن يحضر. قوله أن يحضر يجب يدلنا على أنه يجب أن يكون مال الشركة العنان حاضرا في مجلس التعاقد، وبناء عليه فلا يصح أن يكون رأس مال شركة العنان في الذمة دينا، ما يصح عند الفقهاء، بل لا بد أن يكون حاضرا، وإن قيل بجوازه، إلا أن قول الفقهاء هنا أدرأ للخصومة حقيقة. ومن نظر في القضايا المعروضة للقضاء يجد أن كثيرا من المشاكل في الشركات الشخصية سببه عدم حضور رأس المال، وأن يكون دينا في الذمة، فقد لا يسلم الدين، وقد لا يعني يكون هناك أن يأتي ببدله، وقد يكون هناك خلاف كثير جدا، ولذا ألزم الفقهاء أن يكون حاضرا. مفهوم هذه الجملة إذا كان المال في الذمة فلا تصح الشركة، ما تنعقد. قال: أن يحضر كل من عدد. قوله كل من عدد نستفيد منها فائدتان. الفائدة الأولى أنه يجب أن يكون المال من الجميع لكي تكون عنانا، فلو كان المال من بعضهم ومن بعضهم العمل فتكون إما مضاربة أو مضاربة وعنان كما ذكرت لكم قبل قليل، يعني شركة مركبة من المضاربة والعنان. قوله كل من عدد يدل على أن الشركة قد تكون من اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ومئة وألف أكثر. قوله جائز التصرف أي لا بد أن يكون ممن يصح تصرفه بنفسه عن نفسه أو تصرفه عن غيره، وتقدم الحديث عنها كثيرا معنى جائز التصرف. قال: من ماله نقدا. قول المصنف من ماله يدلنا على أن ما لا يجوز نسبته له من المال فلا يصح أن يكون رأس مال في الشركة. مثل ماذا؟ قالوا مثل المال المستحق. المال المستحق بقاؤه في يدك من باب البقاء المؤقت، إما على شكل وديعة أو على شكل ضمان. فمن غصب مالا أو سرقه لا يجوز له أن يجعل رأس المال المحرم رأس مال في الشركة، ومثله إذا كان عنده وديعة لغيره فلا يجوز له التصرف فيه. قوله نقدا، هذا من مفردات المذهب، أنه لا يجوز في الشركات أن يكون رأس المال عروضا، بل يجب أن يكون نقد. والحقيقة أقولها يعني من نظر في بعض القضايا، كلما كان رأس مال الشركة النقد كلما كان أدرأ للخصومة، أدرأ للخصومة بكثير. لا تتصور، بعض الناس يقول رأس أنا مني السيارة وأنت منك المال، ثم بعد ذلك اختصمان، يقول السيارة انخفض سعرها أو المال تغير، يبدأان في الخصومة ويقول أنا أريد أكثر مما بذلت، ثم يكثر الكلام، أو يقول أنا مني السيارة وأنت منك مثلا السيارة الثانية، فإحدى السيارتين يكون عليها العمل والثانية لا يكون عليها العمل، فيقول أنا مني العمل الأكثر. ولذا الفقهاء قالوا يكون نقدا لكي ندرأ هذه الأبواب الشر والخصومات بين المسلمين، فلا بد أن يكون نقدا فلا يصح عروضا. قال معلوما، معلوما أن يجب أن يعرف قدره، هذا واضح، ليعمل فيه كل، فيكون العمل من الجميع، على أن له من الربح فيشترطان من الربح جزءا مشاعا معلوما، أي كل واحد من المتعاقدين يكون قد بذل جزءا مشاعا من له جزء مشاع من الربح، النصف الربع الثلث. انظروا معي، هذه تسمى شركة إيش؟ العنان. شركة العنان لا يصح إذا كان الربح معلوما، واحد يعطي الآخر مبلغ ويعمل معه ويقول لي كذا شهريا، هذا لا يجوز، لأنه حرام، سواء كانت باسم الأجرة أو باسم الربح، كلها لا يجوز عندهم. باسم الأجرة هذا في خلاف، هل يجوز الجمع بين الربح والأجرة؟ وأما باعتباره ربح فبإجماع أهل العلم، بل لا بد أن يكون الربح مشاعا، يعني نسبة 5% 6%، ويكون 6% من الربح أو 50% من الربح، ولا يكون جزءا من رأس المال، فإن كان الربح جزءا من رأس المال أصبح معلوما، لم يصبح مشاعا. كيف جزء من رأس المال؟ بعض الناس لا يعرف فيقول أنا أخذ منك المال الفلاني وربحك 50% مما بذلت، لا، هذا أصبح معلوما وليس مشاعا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. نعم، يقول الشيخ: المضاربة وهي أن يبذل من أحدهما، يكون من أحدهما المال ومن آخر من الثاني العمل. ولذلك قال الشيخ: ودفع مال لا بد أن يكون المال معلوما، وأن يكون نقدا كذلك، معين لا بد أن يكون معينا، معلوم لا بد أن يعرف قدره، لمن يتجر به أو يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه، لا بد أن يكون يتجر بجزء مشاع. طبعا الفقهاء لما ذكروا أنه لا بد أن يكون نقدا أوردوا في آخر كتاب المساقاة في من دفع لغيره دابة ليعمل عليها وله أجرتها، فبعض فقهائنا ألحقه بالمضاربة، وهذه طريقة الشيخ تقي الدين، ولذلك قالوا إنه لا يلزم في المضاربة أن يكون رأس المال نقدا، بل يجوز أن يكون عروضا ليعمل به. ومنهم من ألحقه بصور المزارعة وألحقها بها وقال إنها مقيسة عليها، وهذه طريقة المتأخرين فيلحقون فيوردون هذه المسألة هناك في المزارعة، هذا فقط من باب الفائدة. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن ضرب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. نعم، ما صورة هذه المسألة؟ رجل أعطى آخر مالا، قال خذ هذا المال وتاجر لي فيه، والربح بيننا، لي الثلثان ولك الثلث، ولك الثلث. قال طيب، هذا تسمى عقد مضاربة، وهذا العقد من العقود الطيبة المباركة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فقد كان يعمل مضاربة لزوجه خديجة رضي الله عنها. فالمقصود من هذا أن هذا العقد من العقود الطيبة، وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، بعض أهل العلم وهو ابن حزم قال لا أعلم عليها دليل، لكنها انعقد الإجماع على جوازها. الدليل هو أن الناس كانوا يعملونها قبل الإسلام وفعلوها بعد الإسلام، ولا يوجد نص، لكن يوجد العمل، وهذا يدلنا على مسألة، وهو العمل الذي لم ينكر الأصل في العقود الإباحة. نرجع لمسألتنا، إذن هذه ما يتعلق بالمضاربة، هذا صورة المضاربة. المصنف هنا ذكر مسألة: لو أن العامل هو المضارب الذي منه العمل، لو أن العامل أخذ منك المال على أن له الثلث ولك الثلثان، ثم قبل انتهاء مدة الشركة ضارب لرجل آخر، وإذا قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول، أضره بماذا؟ بأن زاحمه في البضاعة أو انشغل عن عمله؟ قال حرم، ما يجوز له أن يضارب الاثنين إذا كان يضر الأول. ورد حصته في الشركة، أي رد حصته من ربح الثاني، إذا ربح من المضاربة الثانية يجب أن يأخذ كل المال ويضعه في ربح المضاربة الأولى ثم يقتسمانه. فإن كان سيأتي بعد قليل، فإن كانت المضاربة الأولى رابحة فله ثلث الربح الثاني والثلثان للأول، وإن كانت غير رابحة فيغطى منها رأس المال. نعم. قال رحمه الله: إن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه إن هذا المضارب إذا ربح فإنهم يقسمان الربح على ما اتفق عليه، وهذا واضح. فإن لم يربح بل خسرت التجارة، أو تلف رأس المال بأي سبب من الأسباب، تلف أو تلف بعضه وقد خرج بعض الربح، نقول هذا الربح لا يقتسم بينهما، وإنما يجبر به رأس المال، يجبر به رأس المال، فإن كفى وزاد شيء فيقتسم ما زاد، وإلا فيجبر به رأس المال. إذن رأس المال لا يضمن، وإنما يجبر من الربح إن ظهر. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. نعم، النوع الثالث من الشركات شركات الوجوه، وشركة الوجوه هو أن يكون من كل واحد منهما عمل وذمة، يعني يبذل العمل ويبذل الذمة. العمل يشتريان ويبيعان، والذمة هو أنهما ليس معهم مال فيشتريان في ذمتهما هما معا، ليس في ذمة أحدهما بل في ذمتهما معا. ويجوز الشركة في الذمة مع العمل، وأما الاشتراك في الذمة فقط بدون عمل فلا يجوز. ولذلك حكى بن فرحون المالكي والعلامة أبو محمد بن قدامة الإجماع على أن الذمة والاختصاص لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد، وكذلك أيضا لا يجوز الشراكة فيه على سبيل الانفراد، ويجوز على سبيل التبع. إذن الذمة وحدها لا يجوز الاشتراك فيها ولا بيعها. من صور بيع الذمة: يأتيك واحد يقول خذ اسمي وتاجر به، ما الذي بذلته؟ لم تبذل مالا، فلا يجوز لك البيع ولا يجوز لك الشركة. إذا أعطيت شخصا اسمك، أنا لا أقول الاسم التجاري الذي عليه قيمة قانونية اعتبارية، لأن الاسم التجاري المعاصرون أخرجوه حيث أنه اعترف له القانون أو النظام عن طريق الاسم التجاري فجعل له قيمة، فيقول لك هذا قيمته كذا وكذا مسجل. لكن مجرد اسمك لكي تفتح سجل تجاري فتقول لآخر اعمل به ولي نصف ولك نصف، هذا اشتراك مني بالذمة فقط من غير مال فلا يجوز، حكي الإجماع عليه. لا بد أن يكون مع الذمة مال أو عمل، لا بد، وإلا فلا يجوز، حكي الإجماع عليه. طيب، نرجع لمسألتنا. شركة الوجوه هذه أن يعمل بعملهما مع الذمة، حينئذ يكون كل واحد منهما وكيل عن الآخر في التصرف، وكفيل له وكفيل عنه بما ثبت في ذمته من هذا الدين. إذن حقيقة شركة الوجوه أنها عقد من الوكالة والضمان الذي هو الكفالة، بينما عقد المضاربة هو عقد وكالة بالتصرف قبل ظهور الربح، وبعد الربح يكون شراكة، عقد وكالة بالتصرف فقط. طيب، قال: وكل وكيل الآخر وكثير. نعم، أتى بها المصنف. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أنواع الشركة شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان في العمل فقط من غير ذمة ولا مال، وقد جاءت السنة بها، فقد ثبت أن ابن مسعود وصاحبه اشترك فيما يجدان من سلب يقتسمانه بينهما، وعلى هذا جماهير أهل العلم. إذن شركة الأبدان جائزة، ووردت بها السنة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: هو أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح. تملك المباح مثل الاحتطاب، مثل الاحتشاش، مثل الصيد وغير ذلك، فهذا تسمى تملك المباحات. صورة ذلك: يذهب اثنان إلى البر ليحتشا حشيشا، ثم في نهاية يومهما يقتسمانه بينهما بالسوية، قد يجد الأول أو قد يحتش الأول أكثر من الثاني. نعم نقول يجوز لأنهما مشتركان فيه. ومثله أيضا في المباحات الأخرى كالاحتطاب والصيد عندما يذهب الناس للصيد، وهذا كثير معروف، الذين يذهبون للصيد أغلبهم تكون شركتهم شركة أبدان، فيذهبون للصيد قد يصيد أحدهم طيرا والآخر يصيد عشرة، ولكنه يقتسمونه بينهم. والذين يصطادون الصقور الطيور الحرة هذه قد لا يجده إلا أحدهم، لكن إذا وجده باعوه اقتسموا ثمنه بينهم جميعا، وهذا مشهور وكل الناس يتعاملون بهذه الطريقة في المباحات. قال أو يتقبلان في ذممهما من عمل. شوف هنا تقبل في الذمة، تقبل في الذمة ولم يشترك في الذمة. شوف دقة الفقهاء، الاشتراك في الذمة وحدها ما يجوز لأنها اختصاص. التقبل في الذمة تقبل العمل وتقبل الإجارة، كأنه يجوز أخذ الأجرة عليها ابتداء، فهناك فرق بين الذمة والتقبل في الذمة، وذاك التقبل في الذمة يتوسع، سيأتينا إن شاء الله درس الغد في الإجارة. قال أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، أو يعني اثنان يعملان في التنظيف شيء معين سيارات فيقول ننظف السيارات اليوم ثم نقتسم الأجرة بينها، كل هذا جائز. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. يقول الشيخ هذه ثلاث جمل، يقول إذا تقبل أحدهما العمل لزمهما أي لزم الاثنين عمله أي العمل الذي تقبله أحدهما، وطورب به طورب بهذا العمل فيكون في ذمتهما معا. قال وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لغيره عجز هذا العذر أو لغيره ترك العمل فالكسب بينهما أي فالكسب بينهما وإن ترك العمل لأنهم قد اشتركوا ابتداء. قال ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب الشريك، لابد أن يقيم مقامه من يقوم بهذا العمل بطلب الشريك، أي إذا طلب الشريك منه ذلك، وإن لم يطلب فإن الشريك يقوم بالعمل وحده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. نعم، هذا النوع الخامس من الشركات وهو شركة المفاوضة. العجيب أن بعض أهل العلم يقول شركة المفاوضة جائزة، وبعضهم يقول كالإمام الشافعي لا أعلم شيئا حراما إن لم تكن شركة المفاوضة حرام. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بينهما الاشتراك في الألفاظ، ولذلك يقول جمع من أهل العلم كالشيخ تقي الدين وقبله الآمدي أغلب اختلاف العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. فالمفاوضة التي يقصدها الشافعي رحمة الله عليه غير المفاوضة التي يقصدها غيره. ولذا فإننا نقول إن شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين، مفاوضة صحيحة ومفاوضة فاسدة. فنبدأ بالمفاوضة الصحيحة. المفاوضة الصحيحة هو أن يشترك اثنان في العمل وفي الذمة وفي المال بشرط أن يكون معلوما، بشرط أن يكون معلوما، وهذا معنى قول المصنف وهو أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، فيجوز له التصرف في العين المال الذي بين أيديهم وفي الذمة، ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، عليهما هو الذمة ولهما من الربح. إذن هذا مطلق، وهذا تسمى شركة المفاوضة الصحيحة. قال فتصح، هذه شركة المفاوضة الصحيحة إذا كانت معلومة. وأما المفاوضة الفاسدة فهي التي أشار لها المصنف، قال إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. أدخل الكسب النادر يعني في الشيء الذي لم تجري العادة بربحه، لم تجري العادة بربحه. مثل ماذا؟ مثل قالوا لو أن اثنين قال كل شيء تملكه أنت فأنا شريك فيه، حتى الذي تملكه من الإرث، حتى لو ورثت شيئا أنا أدخل معك، هذا نادر الإرث، لا يكون إلا قليلا في العمر، أو شيئا لم يعتاد عليه، في جرى العرف عليه، مثل اللقطة يقولون لو ملك شيئا بلقطة أو غير ذلك من أو الهبات كذلك. ولذلك فإن هذا تسمى الشركة الفاسدة. الشركة الفاسدة هي قريبة من النظام الاجتماعي الذي يقول الناس شركاء في الملكية، قريبة منه. ذلك قال عنها الشافعي: لا أعلم شيئا فاسدا إن لم تكن المفاوضة فاسدة. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. نعم، قال كلها جائزة، يعني يجوز المرأة يدخل فيها، بل إن العلماء يقولون إن الربح في الشركة أفضل من الربح في غيرها، الربح في الشركة أعظم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين إن صدق وبينا. صدق أي صدق أحدهما الآخر فلم يغشه، وبينا أي بين العقد فالتزم الشروط الشرعية ذكرناها في البداية، بين النقد ومقداره وعلم النسبة وكان قد طبق الشروط الشرعية في البداية، فبين يعني ضبط الأحكام الشرعية، ثم صدق في تعاملهما، فإنه حينئذ تكون الشركة من أعظم أسباب الرزق بركة. ولذلك متى يكون مباركا؟ إذا كان مبينا، ولا يكون مبينا إلا إذا كنت عالما الأحكام الشرعية. فلذلك تعلم الأحكام الشرعية في الشركات وفي غيرها كما قلت لكم في أول باب البيوع سبب لكسب بركة المال. بعض الناس يفقد هذه البركة لأسباب متعددة، فيجد أن المال تأتيه آفة تذهبه مرة واحدة، السبب نزع البركة. يجد المرء أنه يجمع المال فيمده الله له مدة أي يكثر، كثرة المال ليست بركته، فإن الله عز وجل ذكر أن مال الكفار يمد، يمد الله عز وجل لهم مدة أي يكثر مالهم، ولكنه ربما يسقم بدنه فيذهب ماله ولا ينتفع به، حينئذ ليس بركة. من صرف المال في غير وجهه المباح أو غير وجهه المشروع فليس مباركا. إذن المال المبارك يراه في صحة بدنه وفي استجابة دعائه وفي نمائه وعدم تلفه وأمور كثيرة متعلقة به. متى يكون ذلك؟ إذا بينا عرفت الأحكام الشرعية وأصبت وصدقت في تعاملك مع الناس. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. نعم، بدأ يتكلم مصنف وبه نختم درسنا اليوم ما هو ما يتعلق بالمساقة. المساقات والمزارعة بعض أهل العلم كما هي الرواية الثانية يرون أنها جزء من الشركات، وأما المشهور فيرون أنها عقد منفصل عن الشركة، وذلك أنهم يشترطون في الشركة أن يكون المال مقبوضا وأن يكون نقدا، وليس ذلك ها هنا موجودا إضافة لبعض الفروقات الأخرى المذكورة. ولذلك يرون أنه عقد منفصل عن الشركات، حتى قال بعضهم إنه من العقود التي على خلاف القياس، كذا قال بعضهم. والصحيح أنها من عقود الشركات وأنها جارية على القياس والسنن، فإن الشريعة كلها منضبط قياسها لا يشد شيء عن قياس، ونعني بالقياس القاعدة الكلية ولا نقصد به القياس العلة، انتبه. الفقهاء إذا أطلقوا القياس يقصدون به القاعدة الكلية أو المناط. يقول الشيخ: تصح المساقة. المراد بالمساقة هو أن يكون للرجل شجر فيدفعه لآخر ليقوم بسقيه وما يصلح شأنه، ثم يكون بعد ذلك الثمرة بينهما جزآن مشاعان، كل واحد لهم جزء من هذه الشجرة، جزء من ثمر هذه الشجرة. يقول الشيخ: وتصح المساقات على شجر. شجر يدلنا ذلك على أن ما ليس بشجر لا يسمى مساقات، وإنما قد يكون مزارعة وقد لا يكون كذلك، مثل الورقيات. قال: له ثمر يؤكل. قول المصنف له ثمر يؤكل أي أنه لا بد أن يكون له ثمر، فما ليس له ثمر فإنه لا تصح المساقات عليه، وما كان له ثمر لكن لا يؤكل فالمشهور أنه لا تصح المساقات عليه. فإن بعض الشجر يكون الغرض منه إنما هو خشبه مثلا، فإنه يرون أنه لا تصح المساقات عليه، وكذلك ما قصد ورقه على المشهور لا يصح. قال: وثمرة أي وتصح المساقات على ثمرة موجودة بجزء منها. شوف انظروا معي، المساقات أحيانا تكون قبل ظهور الثمرة وأحيانا تكون بعد ظهور الثمرة. المساقات قبل ظهور الثمرة تجوز، وبعد ظهور الثمرة تجوز، لكن بشرط ألا تكون الثمرة قد بدا صلاحها، يعني بدأت أو نضجت، ألا تكون الثمرة قد نضجت. فإنها إذا كانت قد بدت صلاحها ونضجت فلا تصح المساقات عليها، لأنها حينئذ تكون بيعا فلا يجوز. إذن ما قبل بدو الصلاح يصح المساقة، وما بعده يكون بيعا ولا تصح فيه المساقة. قال: وثمرة موجودة لابد أن نقيدها بأن تكون ثمرة قد يعني ظهرت وبدأ قبل بدو صلاحها بجزء منها أي بجزء من الثمرة. قال: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، أي ويجوز المساقات على الشجر قبل غرسه، فيغرسه ثم يساقيه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر من أو منهما أي من الاثنين فيجوز كذلك، وكل هذا واضح. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته أو عامل فلا شيء له. انظر معي، سأذكر مسألة فقط من باب جمع النظائر. قلت في درس الأمس أن الثمرة لها ثلاث مراحل، كل مرحلة يتعلق بها حكم. المرحلة الأولى ظهور الثمرة، المرحلة الثانية تشقق الطلع أو التأبير، المرحلة الثالثة بدو الصلاح. هذه ثلاث مراحل. هناك أحكام متعلقة بالظهور وأحكام متعلقة بالتشقق أو التأبير إن شئت، وقلنا التشقق لأنه الأظهر والتأبير خفي، والأمر الثالث أحكام متعلقة ببدو الصلح. فانتبه لهذه الأمور الثلاثة. هذه المسألة متعلقة بالظهور. يقول الشيخ: إذا المساقاة بناء على ما يمشون عليه الفقهاء أنها عقد جائز، وقلت لكم أن بن ذهلان وقبل الشويكي قالوا إنها عقد لازم. قال: فإن فسخ المالك بناء على أنها عقد جائز قبل ظهور ثمرة، قبل الظهور، فللعامل الأجرة، فللعامل الأجرة، فيكون أجيرا لأنه عقد جائز ففسخه فله أجرة المثل، فيعطيه أجرة المثل. طيب، فإن فسخها بعد الظهور نقول ليس له الفسخ، لأنه قد استحق الثمرة بالظهور، ليس له الفسخ، فيجب أن تبقى الثمرة لأنه استحقها بالظهور ليس ببدو الصلاح. قال: أو عامل، أي فسخ العامل العقد فلا شيء له، لأنه هو الذي فسخ جهده فلا يكون له مستحقا لا لأجرة ولا لغيرها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتملك الثمرة بظهورها. نعم، هذا هو الذي ذكرناه قبل قليل، أن الثمرة تملك بالظهور لا ببدو الصلاح ولا بالتأبير. التأبير له أحكامه وبدو الصلاة له أحكامه. نعم. فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه. نعم. وعليهما بقدر حصتيهما جداد. نعم، يقول: فعلى العامل تمام العمل إذا فسخت بعده، يجب عليه أن يكمل العمل لأنه قد استحق الأجرة، استحق الجزء من الثمرة. قال: وعلى عامل كل ما فيه، ما الذي يجب على العامل مطلقا يعني سواء فسخت أو لم تفسخ، يجب عليه كل ما فيه نمو وصلاح للثمرة كالسقي والحرس الأرض، ومثل عندنا في النخل نسميه التشويك، تشويك يعني سعف النخل، ومثل أيضا القطع المؤذي من الشجر ونحو ذلك. قال: وحصاد ونحوه، أيضا حصاد فإنها على العامل ونحوه مما يقوم مقامه. قال: وعلى رب الأصل حفظ، أي حفظ المزرعة، ونحوه مما يقوم مقام الحفظ، مثل إذا وجدت بعض الأشياء التي تحتاج إلى نقل فإنه ينقلها. قال: وعليهما بقدر حصتيهما الجذاذ، أي جذاذ الثمرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. نعم، المزارعة تختلف عن المساقاة، فإن المزارعة أن يعطيه أرضا بلا شجر، وإنما يعطيه الأرض فيقوم العامل بزرعها. فيقول: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض. هذه مسألة مهمة، لا بد أن يكون جزءا معلوما يقابله، إذا كان جزءا مجهولا فيقول لك جزء ويسكت، هذا ما يصح العقد، فتنقلب إلى عقد إجارة. أو يكون ليس جزءا وإنما بقطعة معلومة، مثل أن يعني يعاقده على ما يجري على الماديات، فيقول لك اعمل في الأرض والربع الفلاني أو المكان الفلاني لك، هذا أيضا لا يجوز، تعتبر عقدا فاسدا فتنقلب إلى عقد إجارة، ما يسمى مزارعة صحيح. بل لا بد أن يكون جزءا مشاعا، لك من المحصول ربع ما يخرج من الذرة ربع ما يخرج من البر، ربع ما يخرج من الرز، ربع ما يخرج من الورقيات. قال: بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره، لأن مقدار ما يبذر لابد أن يعلم، لأنه يترتب عليه معرفة قدر الربح. قال: وكونه، أي وكون البذر من رب الأرض. هذه المسألة فيها خلاف على قولين: هل يلزم أن يكون البذر من صاحب الأرض أم من العامل، أم يجوز أن يكون من العامل؟ المشهور عند أغلب الفقهاء أنه لابد أن يكون من رب الأرض أي مالك الأرض، لأن العامل يجب أن لا يكون منه إلا عمل فقط. والقول الثاني الذي مشى عليه الشيخ موسى والذي عليه العمل عندنا من سنين بل من مئات السنين، أنه يجوز أن يكون البذر من العامل، وهذه مبنية على أنها من عقود الشركات، وتنضبط القاعدة على الرواية الثانية أن المزارع من عقود الشركات، فيجوز أن يكون من أحدهما مال ولو لم يكن أقدا. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الشركة، وإن شاء الله عز وجل نبدأ غدا بباب الإجارة غدا وبعد غد، ثم ننهي كتاب المعاملات كاملا بمشيئة الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير. هذا أخونا الأول يعني يسأل سؤالا يتعلق عن البطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية هي التي يتعامل بها الناس ولها أسماء، كما ذكر أخونا هنا أسماء كثيرة، شركات متعددة. البطاقات الائتمانية هي البطاقات القرضية التي تستخدم للاقتراض، ليست لأجل سحب المال من الحساب الجاري. هذه البطاقات القرضية انظروا معي تستخدم استخدامين: بطاقات الائتمان تسمى الفيزا والماستر كارد وغيرها، هذه تستخدم استخدامين. الاستخدام الأول أن تسحب بها نقدا عن طريق الأجهزة الصرافات، والاستخدام الثاني أن تشتري بها من نقاط البيع. بالنسبة للشراء بها أو السحب بها عن طريق الصرافات فلا يجوز. لماذا؟ لأنه جميع البنوك مهما كان اسم البنك، لأن جميع البنوك لابد أن يأخذ جزءا مما سحبت أو يأخذ مبلغا مقطوعا، وكلا الحالتين حرام، لا يجوز. إذن احرص قدر المستطاع ألا تسحب بها نقدا، لا تسحب بها نقد. إذا كنت في غاية الحاجة هذه مسألة أخرى، فقد يصار للقول الضعيف عند الحاجة، هذه مسألة أخرى الحاجة الشديدة، لكن نتكلم ابتداء لا تسحب بها النقد مطلقا، لأنه إما أن يسحب يعني يأخذ عليك فائدة 2.5% أو 3% مثلا، أو يأخذ عليك مبلغا مقطوعا ك25 ريالا على كل عملية، نقول لا يجوز. الحالة الثانية أن تستخدم هذه البطاقات الائتمانية القرضية لأجل الشراء من نقاط البيع، فنقول يجوز في حالتين. الحالة الأولى أن تكون مغطاة، بحيث أنك من حين تشتري من نقاط البيع يخصم من المبلغ الذي غطيتها به قبل ذلك، سميها مغطاة سميها مسبقة الدفع، حينئذ يجوز فلا تحتسب عليك الفائدة. الحالة الثانية التي يجوز فيها التعامل أن لا تكون مغطاة ولكنها مربوطة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون مربوطة بالحساب الجاري، بحيث أنها تسدد 100% قبل نهاية الشهر، يجب أن تسدد. هو يقول لك كذا، كم تسدد نهاية كل شهر؟ تقول 100%، يجب أن تسدد 100% قبل نهاية الشهر، لأن لو أتمت شهرا ولم تسدد لحسبت عليك فائدة. الشرط الثاني يجب أن تجعل الحد الائتماني مناسب مع دخلك، فلو كان راتبك على سبيل المثال إن كنت ذا راتب 10 فاجعل الشراء بها دون ذلك، لأنك لو اشتريت بها أكثر وكان حسابك الجاري لا يغطيها فإنها ستحسب عليك فائدة، فحينئذ وقعت في الربا. والقاعدة عندنا أن الربا يحرم عقده ويحرم أكله، فلا تقل إني سوف أشتري بها ثم سأسدده بعد ذلك قبل نهاية الشهر، لأنك عاقدت الربا، إلا أن تكون قد غطيتها كما ذكرت لك قبل قليل 100%، وكان الحد الائتماني مناسبا مع حسابك الجاري. أخونا الذي يقول هنا يقول: النيابة في الحج ما بقي من المال الذي أخذه وكيل لتكاليف السفر، هل هو للوكيل أخذه لنفسه أم لا؟ نقول: الأصل أن من وكل غيره بالحج أو العمرة عنه نافلة أو عمن لا يستطيع الحج، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من المال إلا مؤنة السفر فقط، وما زاد فيلزمه رده إليه إلا أن يقول أذنت لك به فخذه، لأن هذه من أعمال القرب، والأصل في أعمال القرب أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. أنا أقول الأصل لأن هناك استثناءات مذكورة في محلها، وأشرنا أو سيأتينا إن شاء الله في كتاب الإجارة غدا ربما. إذن أعمال القرب الأصل أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، فتستأذن صاحبها. نعم، يقول يحدد السعر في صيانة معدة، هل هناك سقف أعلى في سعر الصيانة المعدات مع أن تكاليف الصيانة ليست عالية إلا أن التكلفة تكمن في رواتب الفنيين وتكاليف الشركة وغير ذلك؟ نقول تكاليف الصيانة أو البيع جمهور الفقهاء يقولون لا حد لتقدير الثمن إلا العرف، ما نقول الثلث كما قال بعض أهل العلم، وإنما نقول العرف، ما دام هذا السعر موجود في السوق فبع به أو أجر به، مثل الصيانة هو عقد مركب من شراء قطع الغيار والتركيب وهو عمل إجارة، ما دام هذا هو السوق بهذا السعر فيجوز لك ذلك. وإياك أن ترفع السعر على من كان مسترسلا، ومر معنا في درس الأمس أو قبل أمس خيار الغبن يثبت في حق المسترسل إلا أن يكون مستعجلا، ذكرناها أمس. إذن المقصود هنا إذا كان الذي أمامك لا يعرف السوق فكن أنت عارفا بنفسك ومستحضرا لمراقبة الله عز وجل لك، فلا تغش أخاك المسلم، فإن المسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. هذا سؤال أخير، يقول أخونا من استخرج من البنك قرضا لأخيه، يقول استخرجت من البنك قرضا لأخي باسمي ويسدده أخي. نقول إذا كنت لا تنتفع أنت من القرض شيء مطلقا ولا من أخيك بشيء فيجوز، وهذه من العقود التي يسميها العلماء بعقود التلجئة. عقود التلجئة لها مسببات، منها الصورية في العقود لبعض الجوانب، بعض الناس قد لا يكون له إمكانية أن يقترض لأنه قد اقترض قبل ذلك أو موضوع في قائمة الأسماء التي ممنوعة من القرض فيقترض باسم أخيه، فنقول ظاهرا المقترض أخوك باطنا أنت، والفقهاء يقولون كل عقد له ظاهر وباطن فالعبرة بالباطن إذا ثبت. وبناء عليه فإن البنك يطالبك، لكن له الحق أن يرفع عليك أمام المحاكم الشرعية، محكمة العامة يعني، وكلها المحاكم عندنا بحمد الله شرعية، ثم بعد ذلك يطالبك أنت بالسداد عنه، يعني يطالب الظاهر الباطن بالسداد. بذلك نكون أنهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.